قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقي فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. قال رحمه الله: والحقيقي يعني والكلام الحقيقي يعني والكلام اللغوي وهو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته. الحقيقة أي هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة، وهذا التعريف أخصر وهذا التعريف أدق من تعريف المصنف رحمه الله. مثال ذلك لو تقول هذا رجل، فكلمة رجل هي لفظ مستعمل في اللغة وأول وضعها في اللغة للذكر من الإنسان. وكذلك لو قال شخص هذا عمود، فأول ما وضع في اللغة العمود الشيء المنتصب ليحمل غيره، كما قال سبحانه: بغير عمد ترونها، وهكذا. وقول المصنف: وهو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، يعني الحقيقة غلبت المجاز. ومثال المجاز الذي غلب على الحقيقة مثل كلمة الغائط، فأصل الغائط في اللغة ما نزل من الأرض ثم استخدم على ما يخرج من فضلات المخلوق، فهذا مجازه غلب حقيقته. والذي وضع كما هو في الرجل امرأة، وتقول هذه كعبة، أول ما أطلقت في اللغة على الكعبة معروفة، فهذا هو اللفظ اللغوي الحقيقي الذي لا مجاز فيه. قال: كاللحم، ومثل الرأس أيضا، ومثل الثوب، هذه حقيقة. ولما بين المصنف رحمه الله ما هو تعريف الكلام الحقيقي، ذكر بعد ذلك الثمرة الفقهية منه في الأيمان، فقال: فإن حلف لا يأكل لحما من الحيوان فيمينه تنصرف لغة على اللحم فقط. لذلك قال: فإن أكل شحما لا يحنث، لأن الشحم في اللغة ليس هو اللحم. أو مخا، كذلك المخ الذي في الرأس لا يطلق عليه لحما. قال: أو كبدا، كذلك الكبد لا تسمى لغة لحما. قال: ونحوه، مثل الأمعاء فليست لحما، وكذا الكرش ليس لحما، وكذا ما في العين، وكذا ما في الجفن من العين لو أكلها ليست لحما. فلو قال: والله لا آكل لحما فأكل كبدا من هذا الحيوان، نقول لا يحنث. لذلك قال المصنف: لم يحنث، لأن اللغة فرقت بين هذا وذاك، وهكذا. وسيأتي إن شاء الله أيضا زيادة بيان للكلام الحقيقي. وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به، ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث. وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. رحمه الله: وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وغيره وكل ما يصطبغ به. الحقيقة اللغوية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون اللفظ دالا على شيء معين لا يتعداه إلى غيره، ومثل له المصنف بالدرس السابق وهو اللحم. فلو حلف لا يأكل لحما فأكل كبدا أو مخا لا يحن. والقسم الثاني إذا كان اللفظ عاما فإنه يحنث بكل فعل من أفراد ذلك العام. ومثل المصنف رحمه الله لللفظ العام بأربعة أمثلة. المثال الأول ذكره بقوله: وإن حلف لا يأكل أدما. الأدم لفظ عام يشمل كل ما يوضع الخبز فيه، ففيه أدم بالباذنجان، وأدم بالبامية، وأدم بالكوسة ونحو ذلك. فإذا حلف لا يأكل أدما فأي أدم يضع الخبز فيه يحنث، لذلك قال حنث بأكل البيض، لأن البيض من الأدم يوضع الخبز فيه ويؤخذ بالخبز أيضا، والتمر يعني لو أكل خبزا مع تمر يحنث، لأن هذا في اللغة لفظ عام يسمى أدما. قال والملح كذلك، لو أخذ قطعة من الخبز وغمسها بالملح وأكلها يحنث، لأن هذا يسمى أدما. والزيتون كذلك، لو أخذ قطعة من الخبز وأكلها مع الزيتون يحنث، ونحوه مثل الجبن، لو أكل الجبن بالخبز هذا إدام يحنث، وكذا بالزبد أو القشطة ونحو ذلك. بل قال لذلك ثم قال المصنف وكل ما يصطبغ به، هذا من عطف العام على الخاص، يعني كل ما يوضع الخبز فيه ويتغير في الأصل لون الخبز بهذا الغمس فهو أدم، مثل لو غمس الخبز بعصير التوت فهنا يتغير لون الخبز يحنث، وكذا لو غمسها في عصير البرتقال أدم، وهكذا. فمعنى كل ما يصطبغ به يعني كل ما يتغير لون الخبز إذا أدخل في الأدم فكأنه قد صبغ ذلك الخبز بصباغ. المثال الثاني مثل له باللبس فقال ولا يلبس شيئا، يعني لو حلف قال والله لا ألبس شيئا، ثم بعد هذا اليمين لبس ثوبا يحنث، لأن شيئا نكرة، أو درعا، الدرع هو ما يلبسه المقاتل يتدرع به من الضرب بالسيف أو النبل، ويكون حديدا متفرغ، فلو ضرب بالسيف لا يصل إلى جسده ويكون على جميع جسده، فلو لبس درعا يحنث. قال أو جوشنا، أصل الجوشن في اللغة الصدر، والمصنف رحمه الله أخذ هذه العبارة من المقنع لابن قدامة، والبعلي في كتاب المطلع على المقنع قال الجوشن لا يعرف عندنا الآن، لكن إذا أعدناها للغة يظهر أنه لباس يوضع على الصدر فقط، مثل ما يسميه الناس اليوم الكوت أو الجاكيت، فلو لبس ذلك يحنث. قال أو نعلا أيضا يحنث، لذلك قال حنث. وكذلك لو لبس ساعة يحنث، ولو لبس خاتما يحنث، وهكذا. والمثال الثالث ذكره بقوله وإن حلف لا يكلم إنسانا، إنسانا نكرة، أي إنسان صغير أو كبير حلف أنه لا يكلم أي أحد. قال حنث بكلام كل إنسان سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، شريفا أو وضيعا، لأن هذا عام الكلام. قال شيئا، لأنه قال وإن حلف لا يكلم أحدا إلا إذا نوى في قلبه شيئا، فهذا كما سبق أن النية مقدمة على السبب ومقدمة على التعيين ومقدمة على العرف، قول المسلم الأعمال بالنيات. والمثال الرابع ذكره بقوله ولا يفعل شيئا، أيضا هذا نكرة في سياق النفي يفيد العموم، ولا يفعل شيئا مثل الكتابة، قال والله لا أفعل شيئا وإنما أكون كالصنم. فوكل من فعله حنث، مثل لو قال والله لا أكتب ثم قال فلان أكتب أنا حلفت يحنث، إلا أن ينوي فعله بنفسه، فلو نوى هذا الفعل بنفسه هو يحنث، ولو فعله وكيله لا يحنث، مثل لو قال والله لا أشتري سيارة وهو ينوي أنه بنفسه لا يشتري لأنه لا يعرف الشراء، فلو اشترى هو يحنث، ولو وكل غيره يحنث إلا إذا كان ناويا أن اليمين يقصد بها نفسه هو، واليمين في كل ما تقدم مقدمة على اللفظ، لأن الأصل في الكلام نابع من القلب والنية محلها القلب، وكما سبق المرتبة الأولى في معرفة قصد الحالف نسأله عن نيته. ويكون مصنف رحمه الله انتهى من القسم الثاني من المرتبة الرابعة مما يتناوله الاسم وهو الحقيقة يعني اللغة، وسيأتي إن شاء الله العرف. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف، فإذا حلف على وطأ زوجته أو وطأ دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار. رحمه الله. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة، هذا هو القسم الثالث مما يتناوله الاسم وهو العرف. والعرفي أي والقسم الثالث مما يتناوله الاسم، الاسم العرفي يعني الكلام العرفي. ثم عرف الاسم العرفي فقال ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة، يعني ما اشتهر يعني ما كان أشد ظهورا عند الناس في المعنى من المعنى اللغوي. ما اشتهر مجازه، والمراد المجاز هنا ما يتكلم به الناس في إطلاق تلك الكلمة في العرف كما سيأتي. ثم بدأ يمثل بمثالين اثنين لكلمات غلب العرف فيها أصل اللغة في الإطلاق، قال كالراوية كالغائط والراوية، أو كالراوية والغائط. الراوية أصلها الدابة أو الجمل في أصل اللغة. ثم أطلق عند الناس الراوية ما يوضع فيها الماء ويشرب منها الناس. قال والغائط في أصل الكلمة الغائط ما انخفض من الأرض. ثم اشتهر في العرف بأنه ما يخرج من المخلوقات من الفضلات. قال ونحوهما مثل الدابة في أصل اللغة، كل ما يدب على الأرض فهو دابة من الحيات والعقارب والإنسان والبهيمة وغير ذلك. ثم تعارف الناس إذا أطلق لفظ الدابة على بهيمة الأنعام. ومثال آخر أيضا كلمة العذر إذا أطلقت على المرأة أتاها العذر، فأصل العذر يعني الاستسماح من الخطأ. ثم تعارف الناس عليه لا سيما النساء بأن المراد بالعذر هو الحيض، فتقول فيقول الرجل زوجتي أتاها العذر، وتقول المرأة أنا لا أصلي عندي العذر، وهكذا. ولما بين العرف وتعريفه ذكر أن اليمين إذن تتعلق بالعرف، لذلك قال فتتعلق بالعرف، لما بين لك أن العرف أحيانا يغلب اللغة فاليمين تؤخذ باللغة. ثم بعد ذلك مثل بأمثلة فقهية شرعية غلب العرف فيها اللغة، فقال فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار، أصل الوطء المكان النازل، لكن العرف وطء زوجته، قال تعلق بجماعها. فلو قال والله لا أطأ زوجتي، ليس المراد أن يضع قدمه عليها أو يضعها في مكان منخفض، وإنما العرف دل على الجماع، لذلك قال بجماعها، يعني تعلق العرف بجماعها. ووطء دار العرف بدخول دار، فلو قال والله لا أطأ دار زيد ثم دخل دار زيد، نقول تعلقت اليمين بالعرف. والمصنف رحمه الله رتب ما يتناوله الاسم على الشرع ثم اللغة ثم العرف، والراجح الشرع ثم العرف، لأن العبرة بمعاني الألفاظ ثم بعد ذلك اللغة، لأن كثيرا من الناس لا سيما في هذا الزمن يجهل أصل الكلمة في اللغة. نعم. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث. وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. قال رحمه الله وإن حلف لا يأكل شيئا فأكل مستهلكا في غيره، لما ذكر المصنف رحمه الله أن الاسم إذا لم تحتمله الشرع أو اللغة يرجع فيه إلى العرف، وفرغ من الكلام على ما يتناوله الاسم، ذكر مسألة مستقلة وهي إذا لم يظهر شيء مما حلف عليه سواء في الرؤية أو في الأكل، فقال وإن حلف لا يأكل شيئا، يعني شيئا من الأنواع، مثل لو قال والله لا آكل البصل فأكله مستهلكا في غيره، يعني مختلطا ذائبا في غيره. ويشترط في هذا الاستهلاك ثلاثة شروط بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، فهذا هو الضابط في الشيء إذا اختلط بغيره ولم يغيره فلا يسمى به. ومثل المصنف رحمه الله لهذه القاعدة العظيمة سواء في الأيمان أو في غيرها بمثالين اثنين. المثال الأول ذكره بقوله كمن حلف لا يأكل سمنا، السمن معروف ما يستخرج من لبن البقر والغنم، فأكل خبيصا، أي الخبيص هو الحلوى، فأكل خبيصا فيه سمن، وهذا السمن صفته هنا لا يظهر طعمه، يعني لم يظهر طعمه في الأكل، الجواب لم يحنث. أما إذا ظهر طعمه أو كان السمن ذا لون أصفر فظهر في الحلوى يحنث. والمثال الثاني قال أو لا يأكل بيضا، يعني قال والله لا آكل بيضا، فأكل ناطفا، الناطف نوع من الحلوى يسمى قديما بالقبيطة، ويصنع مع الحلوى هذه الفستق واللوز والبندق، فقال فأكل ناطفا لم يحنث إذا لم يظهر طعم أو لون البيض في هذه الحلوى. ومثل أيضا لو حلف فقال والله لا أشرب الحليب، فوضع الحليب مع حلوى وطبخ ولم يظهر طعم أو لون الحليب لا يحنث. وكذا لو قال والله لا أشرب الآن ماء، فأتي إليه بعصير وخلط بالماء ولم يتبين الماء في هذا العصير لا يحنث، وهكذا. ثم أكد هذه المسألة فقال وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث، لأن الضابط الطعم، ونقول أيضا اللون والرائحة، وهكذا. فكل ما يختلط بالطعام والشراب لا يؤثر طعمه أو لونه أو ريحه فيه لا تجري الأحكام على هذا المستهلك اليسير. ومما تجري في هذه المسألة في أمرين، الأمر الأول في العطورات التي يوضع فيها شيء من الكحول، فمن قال إن الكحول ليست بنجسة لا إشكال، ومن قال إنها نجسة إذا وضع هذا اليسير الكحول ولم يظهر لون أو طعم أو ريح هذه الكحول في العطورات نقول إنها ليست بنجسة ويجوز استخدامها. والمسألة الثانية تظهر في الأدوية، ففي بعضها شيء يسير من الكحول، فإذا كان هذا الكحول لم يظهر طعمه ولا لونه ولا ريحه في الدواء يجوز استخدامه. وكذا في بعض الأشربة التي تسمى البيرة مثلا، لو وضع فيها شيء يسير من الكحول واختلطت بهذا المشروب ولم يظهر طعمه ولا لونه ولا ريحه ولا يسكر هذا القليل فيها نقول يجوز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني لو شرب الشخص كأسا فسكر لا يجوز أن يشرب نقطة. أما المستهلك الذي لا يسكر لو شرب كأسا يجوز أن يشرب قليلا، وهكذا، مع وجوب التورع عن استخدام شيء لا حاجة فيه من الأشربة. وأما الحاجة كالأدوية فنقول شرعا يجوز لأن هذا مستهلك، فكثير من الأدوية التي تعالج الصدر فيها شيء من الكحول نقول لا بأس باستخدامه لأنه مستهلك. وقس على هذه المسألة ما ذكر المصنف رحمه الله في هذه القاعدة الفقهية العظيمة. فصل. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط. رحمه الله. فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل من حلف مكرها أو ناسيا أو جاهلا أو حلف على شيء ففعل بعضه كما سيأتي في آخر الفصل بإذن الله. قال وإن حلف ألا يفعل شيئا يعني حلف ألا يفعل شيئا معينا مثلا قال ككلام زيد مثل لو قال والله لا أكلم زيدا ودخول دار مثل لو قال والله لا أدخل دار جاري ففعله مكرها فكلم زيدا بالإكراه بالتهديد مثلا بالقتل أو بأخذ المال أو بقتل ولده أو بقطع طرفه أو دخل الدار أيضا بالإكراه قال لم يحنث لقوله سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الكفر بالإكراه لا يؤاخذ عليه العبد فمن باب أولى اليمين. ولما فرغ رحمه الله من مسألة الإكراه انتقل إلى مسألة الحلف ناسيا أو جاهلا فقال وإن حلف على نفسه يعني حلف على منع نفسه أو حثها مثل لو قال والله لا أشرب العصير الآن أو والله لا أزور خالدا غدا هذا حلف على نفسه أو على غيره ممن يقصد منعه من الزوجة والولدان يعني حلف على غيره لو قال لزوجته والله لا تخرجين إلى أهلك أو حلف على ولده فقال له والله لا تذهب إلى المدرسة فهؤلاء له الحق في منعهم لذلك قال أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولدان ألا يفعل شيئا مثل لو قال لزوجته والله لا تذهبين لعائشة فذهبت إلى عائشة فقال لها اذهبي إلى عائشة ناسيا لم يحدث أو جاهلا مثل لو قال لا تذهبين إلى عائشة فقالت له أريد أن أذهب إلى عائشة وذهب خاطره إلى ابنة أخته مثلا وليست إلى جارته هذا جاهلا لم يحنث. وكذلك لو حلف على ولده فقال والله لا تذهب إلى المدرسة فنسي وقال له اذهب المدرسة أو قال له والله لا تقرأ من كتابي فأعطاه كتابا ظنه كتاب زيد فإذا هو كتابه هذا جاهل لم يحنث. ولا يحنث إلا في مسألتين وهما اللتان ذكرهما بقوله حنث في الطلاق والعتاق فقط يعني لو قال لزوجته إن أكلت البرتقال فزوجتي طالق فنسي وأكل البرتقال على القول مصنف تطلق زوجته حتى ولو كان ناسيا. وكذا لو قال إن لبست ثوب زيد فعبدي حر فلبس ثوب زيد ظنا منه جهلا أنه ثوبه على القول المصنف يعتق عبده لذلك قال حنث في الطلاق والعتاق فقط يعني حتى ولو كان جاهلا أو ناسيا فيهما. والراجح إن علق طلاق زوجته ففعل شيئا ناسيا أو جاهلا لا تطلق زوجته لعموم قوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولأنه لم يرد دليل على تخصيص وقوع ذلك في الطلاق دون غيره من الأحكام. وأما العتاق فبعض أهل العلم جعله كالطلاق أيضا لا يقع في حال الجهل والنسيان باليمين ومنهم من يوقعه كما قال المصنف، قالوا لأن الشرع يتشوف إلى العتق، لكن الراجح أن العتاق كذلك كالطلاق، أي أن كل فعل خطأ، كل فعل نسيانا أو جهلا إذا حنث فيه الحالف لا يقع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومن الخطأ الجهل. نعم. وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا، وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. قال رحمه الله: أو على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلق. المحلوف عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يحلف على نفسه فعل أو ترك شيء، مثل: والله لا أشرب الماء، فشرب. والقسم الثاني أن يحلف على من يمتنع بيمينه كالزوجة والولدان، مثل لو قال لزوجته: إن خرجت إلى أختك فأنت طالق، ومثل لو قال لولده: والله لو ذهبت إلى السوق فسأضربك فضربه. وهذان الحكمان وهذان القسمان يحنث إذا كان عالما ذاكرا، وإذا كان ناسيا جاهلا في الطلاق والعتاق يقع أيضا، وسبق هذان القسمان. والآن يذكر القسم الثالث، وهو إذا حلف على من لا يمتنع بيمينه، يعني لا سلطان له عليه في الاستجابة لما حلف عليه لذلك. وهذا الحكم إذا فعل ذلك الأمر يحنث كما سيأتي، سواء كان ذاكرا أو ناسيا، عالما أو جاهلا. لذلك قال: أو على من لا يمتنع بيمينه، أي حلف على من لا يمتنع بيمينه، ومثل له بقوله: من سلطان، مثل لو قال الشخص من الرعية: والله يا رئيس دولتنا لا تذهب مع زوجتك إلى البرية بل امكث في قصرك، فالسلطان لا يستجيب له، لا يراه شيئا. فلو خرج السلطان مع زوجته البرية يحنث، لأن يمينه هنا لما عقدها يعلم أن ذاك السلطان لن يستجيب له ولن يخاف منه. قال: وغيره، يعني وغير السلطان، مثل الأجنبي منك، أي غير الزوجة والولدان. مثال ذلك لو قال شخص لجاره: والله لا تركب سيارتك هذه وإنما اركب سيارتك الثانية، فخالفه الجار يحنث، لأنه ليس له سبيل على جاره بأن يحلف عليه. وكذا لو حلف على زميلك، لو قال: والله لا تأكل لحما في بيتك، فأكل في بيته لحما، يحنث، لأنه ليس له أن يمنع زميله من الأكل في بيت زميله. لذلك قال: ففعله، يعني فعل السلطان أو الأجنبي منه ما يخالف يمينه، قال حنث مطلقا، سواء كان السلطان أو الأجنبي عالمان أو ناسيان أو جاهلان أو غير ذلك. ومن باب أولى أنه في الطلاق والعتاق يقع. ثم بعد ذلك لما ذكر هذه الأقسام الثلاثة انتقل بعد ذلك إلى حكم جديد، فقال: وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. قوله: وإن حلف هو، أي الحالف نفسه، حلف على نفسه، هو أو غيره ممن يقصد منعه، يعني أو حلف على، أي حلف على من يقصد منعه ممن يطيعه من الزوجة والولدان، أو ممن لا يطيعه من السلطان والأجنبي. يعني لو حلف في أي من الأقسام الثلاثة السابقة على بعض ما في الكل، مثل لو قال شخص: والله لا آكل خبزة، فأكل جزءا منها لم يحنث، لأنه لا يحنث إلا إذا أكل الجميع. وكذا لو قال والله لا أشرب كأس عصير فشرب نصفه لم يحنث. قال ما لم تكن له نية، يعني أي إلا إذا نوى بهذا اللفظ الكل، مثل لو قال والله لا أشرب هذا الكأس من الماء، وهو ينوي جميعه لأنه كثير عليه، فلو وهو يقصد أن لا يشرب منه شيئا لأنه صائم مثلا، فلو شرب جزءا منه يحنث. ومثال ذلك أيضا لو قال والله لا آكل الأرز، وهو يقصد لا يأكل شيئا منه لأنه يضره، فلو أكل حبة يحنث. لماذا؟ لوجود النية. أما إذا لم ينوي فقال والله لا آكل أرز الأرض، وهو لم ينوي بعضه، فلو أكل حتى يموت من الأرز لا يحنث، لم يأكل جميع أرز الأرض. وهكذا ذلك قال بعض ما حلف على الكل لم يحنث ما لم تكن له نية. ويكون مصنف رحمه الله قد انتهى من باب الأيمان وإليه بإذن الله باب النذر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.